الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود من رواية نافع عنه وفي إسناده مقال. ولأحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله ثقات وصححه ابن القطان. ثم ورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. والحديث أخرجه أبو داود وغيره من طريق أبي عبد الرحمن الخراساني. والكلام في إسناد هذا الحديث من جهة أبي عبد الرحمن هذا، فإن أبا عبد الرحمن واسمه إسحاق بن أسيد متكلم فيه، قال ابن حجر في إسناده مقال يعني الحديث لأجل هذا. قال أبو حاتم شيخ ليس بالمشهور ولا يشتغل به، وقال ابن عدي مجهول، لكن للحديث طرق أخرى ساقها البيهقي في سننه الكبرى وعقد لها بابا فيتقوى بمجموع طرقه. كتاب البيهقي من دواوين الإسلام كما يقول، كتاب السنن الكبير والسنن الكبرى للبيهقي، جمع فيه من أحاديث الأحكام وزانها بكلام عليها، فكانوا يعدونه من دواوين الإسلام هو والتمهيد والمغني، وزاد بعضهم المحلى. الشاهد أن هذا الحديث يتقوى بمجموع شواهده، ولذلك صححه ابن القطان وصححه ابن تيمية وصححه ابن القيم والشوكاني والألباني وغيرهم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الخصال التي متى ما وقع الناس فيها ترتب عليها أن يسلط الله عليهم ذلا لا ينزعه عنهم حتى يرجعوا إلى دينهم. أولها قال إذا تبايعتم بالعينة، والعينة أن يبيع سلعة بثمن معلوم إلى أجل ثم يشتريها بثمن أقل منه حال، كأن يبيع سيارته بمئة ألف مؤجلة ثم يشتريها منه حالة بسبعين ألف، فيكون كأنه بادل مئة ألف بسبعين ألف وجعل بينهما سلعة، وهذا هو الربا، وهذا هو الربا، وهو الذي توعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه في هذا الحديث. فهو حيلة على الربا وصورته صورة الربا، وإنما جعل بينهما سلعة. ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى يقول يعني صورته يعني صورة العين والعينة أنه تحيل في بيع دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل، بينهما سلعة محللة، يعني لو أزلت السلعة صارت دراهم بدراهم بأكثر منها. وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم سببا لنزول البلاء، فانتشار البيوع المحرمة قد يكون سببا في نزول البلاء. ولذلك من يعني مما ذكر الله عز وجل في معصية قوم مدين أمرهم وضعهم في البيع والشراء، ولا تنقصوا المكيال والميزان أو في الكيل والميزان، فحتى ما يتعلق بالبيع والشراء الإسلام يوجب على المسلمين أن يقوموا بها على مقتضى ما أراد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا ما يتعلق بالعينة، وقلنا أنها أن يبيع السلعة على شخص ثم يشتريها منه. طيب، فإن باعها على شخص ثم باعها المشتري على شخص ثالث، فهذا ما يسمى بالتورق. والتورق اختلف فيه العلماء، فذهب بعضهم إلى تحريمه، ومن ذهب إلى ذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله رحمه الله وابن تيمية وابن القيم، ويسميها الحيلة الثلاثية، والجمهور على جوازها. وهذا القول يعني هو الذي عليه العمل، وفيه توسعة للناس، وكثير من مبايعات الناس عليه، لكن ينبغي أن لا يلجأ الإنسان إلى ذلك إلا عند الحاجة، كأن لا يجد من يقرضه ويكون محتاجا للمال، طيب فحينها يلجأ إليها. وإنما أجيزت لأن السلعة لم تعد إلى مالكها الأول، وإنما خرجت إلى طرف ثالث. مثلا زيد باع سيارته على عمر بمئة ألف أقساط أو مؤجلة، دفعة واحدة مؤجلة بعد سنة، فجاء عمر وباعها على صالح نقدا بسبعين ألف، وأخذ السبعين ألف في جيبه، وهو أصلا إنما كان يريد المال، ما كان يريد السيارة، لكنه لم يجد من يقرضه واحتاج إلى ذلك، فصارت المعاملة بين زيد وعمر بيع سيارة، وبين صالح وعمر أيضا بيع سيارة مستقل، لكن هذه مؤجلة وهذه حالة. فهذا هو التورق الذي ذهب الجمهور إلى جوازه. لكن يقال إن كان هناك تواطؤ من الثلاثة على هذه المعاملة فإنها تحرم. كيف؟ أحيانا يشتري هذا الشخص من هذا المحل مثلا مئة كيس أرز، ويشتريها مؤجلة، ثم يبيعها على المحل الذي بجواره. معروف أن أصلا هذا المحل إذا اشتريت منه أنت ستبيعها على المحل الذي بجواره مباشرة، واتفقتم أنتم أيها الثلاثة حتى تخرجوا من العينة أن يشتريها طرف ثالث، فهذا لا يجوز، لأن هذا تحايل على الربا، وكل حيلة على الربا لا تجوز. ومثل ذلك ما إذا اشتراها يقول ما إذا اشتراها ابنه طيب أو زوجته أو نحو ذلك، فإن هذا أشبه ما يكون بشرائه منه. طيب، إذا ما العمل؟ العمل أن تبيعها على شخص آخر. وهنا ينبه إلى أنه في مثل هذه الصور ليس لك أن تبيع حتى تحوز إلى رحلك وتقبض. لماذا يقال هذا؟ لأن هناك كثير من البيوع اليوم ربما تباع وتشترى وتباع وتشترى عشر مرات وهي في محلها ما تحركت، ويذهب الإنسان إلى البنك ويقول نبيع عليك حديد، ويشتري هذا الحديد وهو ما رأاه، ثم يوكلهم ببيعه فيبيعونه هم على شخص ثالث ولا رأى الحديد ولا نقله ولا قبضه، وهذا لا شك أنه مما لا يجوز. لكن لو أنه مثلا اشترى سيارة وأخذ السيارة وأخرجها من مكان يعني من المكان الذي يعني كانت موجودة فيه ثم باعها بعد ذلك، فهذا حينها صارت من بيع التورق الذي ذكرنا. طيب، إذا تبايعتم بالعينة، قال وأخذتم أذناب البقر، يعني شغلتم بالحرث والزراعة ورضيتم بالزرع، أخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع متلازمتان، هاتان جملتان ليست هذه واحدة وهذه واحدة. قال وتركتم الجهاد، انبنى طبعا قبل ذلك، هل يقال أن الانشغال بالحرث أو الزراعة هذا مذموم؟ الجواب ليس في الأصل، هو في الأصل ليس بمذموم، وإنما يذم إذا أشغل إذا أشغل عن أمور الدين واستكثر الإنسان منه، وإلا في الأصل أنها مباحة. ولذلك بوب البخاري فقال: باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به. ثم بوب بباب آخر فقال: باب فضل الغرس والزرع إذا أكل منه. فالانشغال بالزرع والغرس هذا فيه أجر، ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما أكل الطير منه له صدقة، ولا يرجعه أحد إلا كان له صدقة، هذه فضيلة، لكن بقيد أن لا يشغل وأن لا يصده عن طاعة الله عز وجل. ثم قال: وتركتم الجهاد، يعني انبنى على انشغالكم بالدنيا ولهويكم بالحرب وتبعكم ونحو ذلك وانشغالكم بالبيوع المحرم أنكم تركتم الجهاد. ترتب على ذلك قال: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذا يؤخذ منه أن الجهاد واجب، ومعروف أنواعه: جهاد الدفع وجهاد الطلب. جهاد الدفع أن يجاهد المسلمون الكفار إذا دهموهم، وأما جهاد الطلب فهو ابتداء المسلمين الكفار، والمسلمون لا يبتدئون الكفار إلا إذا عارض الكفار نشر دين الله عز وجل. فإذا لم يقف الكفار أمام يعني نشر المسلمين لدين الله عز وجل ودخول الناس في يعني تحت دائرة المسلمين إما بإسلامهم أو يعني أخذه أو بدفعهم الجزية للمسلمين، فإذا تعذر ذلك فإنه حينئذ يكون الجهاد الطلب الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية، يعني لأجل هذه الشفاعة فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. والحديث أخرجه أحمد وغيره من طريق ابن لهيعة. والحديث على كل حال مداره على القاسم ابن عبد الرحمن الدمشقي، على القاسم ابن عبد الرحمن الدمشقي. قال عنه ابن حجر في التقريب: صدوق يغرب، صدوق يغرب. والحديث بمجموع طرقه حسنه بعض أهل العلم، فحسنه الألباني رحمه الله تعالى، وفي سنده مقال كما قال ابن حجر. لما يقول لك ابن حجر في سنده مقال، يعني أنه يتكلم أو ينقد سنده، وإنما كان نقد ابن حجر رحمه الله تعالى لهذا الحديث لأجل هذا الراوي الذي قال عنه أنه صدوق يغرب، يعني له غرائب يأتي بها، والغرائب لا يفرح بها المحدثون، وإن كان غيرهم قد يفرح بها، لكن المحدثين لا يفرحون بالغرائب، فإن كون الراوي يأتي بغرائب يدل على أنه إما أنه يكون حافظا فيحفظ شيء لا يحفظه الناس، وإما أنه يكون يهم ويخطئ فصار يغرب ويأتي بغرائب لا يأتي بها الناس. ولذلك لما وأحيانا يسمون الغرائب حسان، حتى قيل لأحدهم: ما لك عن أحاديث فلان فإنها حسان؟ قال: من حسنها فررت. لأن كون الراوي يأتي بأشياء جديدة ما يأتي بها أحد غيره يدل على أنه يعني إما أنه لم يحفظ أي الناس عنها. إن الحفاظ الكبار يعني كمثل البخاري رحمه الله لما ذهب إلى البصرة قال له: اجتمع الناس ليسمعوا منه، قال لهم: يا أهل البصرة، إنني سأحدثكم بأحاديث من بلدكم ولا تعرفونها. هذا ما يمكن يقول أحد من عامة الرواة، لكن أن يقوله مثل البخاري الذي لديه ساعة في الرواية والطلاع، أو مثل الزهري أو مثل غيره من الأئمة، هذا يقبل منه. قلت: وقد روى الزهري 90 فردا كلها قوي. فمع أنه يروي أحاديث أفراد أو غرائب أو حسان إلا أنها قوية، لكن غيرهم من عامة الرواة إذا كثرت غرائبهم تدل على نقص في روايته وضعف توهين وتوهين في روايته. الشاهد مسألة الحديث متعلقة بمن شفع لأحد فأخذ في مقابل هذه الشفاعة مقابلا. الأصل أن الشفاعة يرجو بها الإنسان وجه الله. قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على الإنسان به ما شاء. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. طيب فإن قيل فما حكم أخذ المقابل على الشفاعة؟ الجواب الشفاعة أو نقول أخذ المقابل على الشفاعة لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يشفع الإنسان لغيره بتحصيل واجب أو بدفع مظلمة، فهذه شفاعة واجبة لمن قدر عليها ويحكم عليه أخذ الشيء، لأنه يجب عليه أن يرد الظلم أو أن يحق الحق، ولا يجوز له أن يأخذ في مقابل ذلك الشيء. النوع الثاني أن يشفع لغيره في الحصول على أمر لا يستحقه، في الحصول على أمر لا يستحقه، فهنا أيضا لا يجوز لأن فيها تعديا على حقوق الناس وفيه إضرار بمصالح المسلمين. فمثلا إنسان شفع لآخر أن يتوظف في هذه الوظيفة وغيره أحق منها، أحق منه بها، فلا يجوز أن يأخذ في مقابل هذه الشفاعة شيئا لأن أصل الشفاعة لا يجوز. فما دامت هذه الشفاعة محرمة فأخذ العوض على الأمر المحرم محرم. طيب وهو من الرشوة المحرمة. النوع الثالث أن تكون الشفاعة في أمر مباح وليس بواجب لكن فيه فائدة للمشفوع، للمشفوع نعم للمشفوع له، يعني كما لو أنه شفع له في إنجاز معاملة مثلا أو في نقله من مكان إلى مكان، ولم يترتب على هذه الشفاعة تفويت حق لمن هو أحق منه أو تقديم من ليس بأهل للتقديم، فهذه ما دامت هذه الشفاعة فهذه يقول العلماء أن أخذ العوض عليها مباح، أن أخذ العوض عليها مباح، إلا أن الأفضل أن يجعل هذه الشفاعة مجانا بلا عوض، وإنما أخذ العوض عليها يجوز لأنها من باب إفداء المعروف، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، لكن الأولى أن يحتسب الإنسان الأجر في هذه الشفاعة. نعم طبعا هذا كله يقال فيما إذا كان الشافع ليس هو العامل الذي استؤجر لهذا العمل. أما إذا كان هو العامل المستأجر لهذا العمل فهذه هي الرشوة التي سيذكرها في الحديث الذي يليه. يعني مثلا عندنا زيد بن الناس ويعمل مثلا موظف في هذه الدائرة الحكومية، فجاء إليه شخص وقال هذه 1000 ريال ونجز أوراقي، فأخذها، هذه رشوة كما سيأتي. لكن جاء إلى شخص آخر خارج وقال له هذه 1000 ريال واسعى في أوراقي حتى تنتهي، ولا يترتب على هذه الشفاعة من هذا الشخص تفويت لحق من هو أحق أو يعني إيقاع مظلمة أو نحو ذلك، فهذه هي الشفاعة التي ذكرناها. ثم ورد حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي. الراشي هو دافع الرشوة والمرتشي آخذها، وفي حديث آخر والرائش وهو الساعي بينهما، لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على حرمة الرشوة وأنها من كبائر الذنوب. الضابط الذي ذكره غير واحد من أهل العلم أن ما ترتب عليه لعن فإنه يدل على أنه من كبائر الذنوب. فالرشوة إذا محرمة ويترتب عليها فساد في مصالح الناس وتقديم لمن ليس له حقية أو تفويت حق من هو أحق. والرشوة ضابطها ما يدفع من مال ومنفعة ليتوصل به إلى ما لا يحل، ما يدفع من مال ومصلحة ومنفعة ليتوصل به إلى ما لا يحل، فهذا من الرشوة. فقد تكون الرشوة مال وقد تكون الرشوة منفعة. مال مثال ذلك أن يأتي إلى شخص يعمل في هذا المكان فيعطيه مالا حتى ينجز معاملته، فهذا رشوة. أو أن يطلب الموظف مالا لينجز ما لدي ما لغيره من عمل، فإن هذا من الرشوة. منفعة أن يقابله لا بمال وإنما بمنفعة، فيقول أخدمك على أن تخدمني بكذا، هذه منفعة، هذه منفعة وهي من الرشوة. طيب، وقد دل الحديث على شناعة الرشوة وتحريمها. ومن الرشوة أيضا أن يكون الإنسان مستأجرا على عمل فيأخذ على هذا العمل مقابلا من الناس، وهو إنما يأخذ مقابلا من بيت مال المستأجر. وقد ورد في الحديث بسند حسنه بعضهم وفيه كلام: من استعملناه على عمل فأعطيناه على ذلك جعلا أو كما قال، فما أخذ بعد ذلك فهو سحت. فإنسان استأجر على عمل لا يجوز له أن يعرقل أوراق الناس أو أمورهم ليعطوه مقابلا، فإن هذا المال الذي يأخذه بأي صورة كانت وبأي اسم سمي فإنه سحت وإنه رشوة. قد يسمى هدية، وقد يسمى رشوة، وقد يسمى مقابل أكعاب وغير ذلك. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد قال: استعمل رجل استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعى ابن اللتبية، يعني على الزكاة. فلما جاء قال: هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فخطب فقال: أما بعد، فإني أستعمل رجلا منكم على العمل مما ولاني الله فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أتأتيه هديته إن كان صادقا. وهذا تأخذ منه الضابط أنه إنما أعطي المال في يعني لأجل أنه في هذا المكان، أنه أعطي الهدية لأجل أنه يعمل في هذا المكان. أضرب مثال: جاء مندوب المبيعات إلى الصيدلي وقال له: هذه هدية لك. ما هي هذه الهدية؟ مثلا جهاز كمبيوتر. لماذا أهداه؟ لأنه يعمل في هذا المكان، يأخذ في مقابل هذا العمل أجرة. نعم يأخذ أجرة. إذن هذه رشوة ولا يجوز له أن يقبلها، لأنه إنما أخذ الهدية لأنه يعمل في هذا المكان. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: أفلا جلس في بيت أبي وأمي فينظر أتأتيه هديته إن كان صادقا أم لا. إذا كان مثلا المسؤول يأخذ هذه الهدية لأجل أنه يعمل في هذا العمل فلا. لكن لو كان هناك شخص من أصدقائه جاء وأعطاه هدية لا لأجل أنه يعمل في هذا المكان، طيب فهذه تجوز. ومن ذلك الهدايا التي تعطى المدرسين والتي تهدى القضاة وغيرهم. ومن هنا الحديث الذي يعني حسنه بعضهم: هدايا العمال غلول. هدايا العمال غلول، وهو أصل يعني يأخذ منه أهل العلم مسائل كثيرة متعلقة بهذا، أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ في مقابل هذا الشيء. وممن يؤكدون عليه القاضي، فلا يجوز أن يقبل هدية من الناس لأنه يترتب على ذلك أنه قد يجنح لأحد دون غيره، لكنهم يستثنون من كان بينه وبينه مهادات قبل أن يتولى هذا العمل. طيب، وهذا باب واسع، فليحذر المسلم من أن يناله شيء من الرشوة أو أن يتساهل فيها. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع تمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. متفق عليه. نعم. ثم أورد حديث عبد الله بن عمر ابن عمر رضي الله عنهما، أو ابن عمر عندكم ماذا؟ ابن عمر. نعم، جميعكم عندكم ابن عمر. نعم، وفي بعض النسخ ابن عمر، والصواب أنه عبد الله بن عمر ليس ابن عمر. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. والمزابنة يقولون هي بيع المعلوم بالمجهول من جنسه، بيع المعلوم بالمجهول من جنسه، يعني أن يبادل جنسا بجنس أحدهما معلوم والآخر مجهول، فهذا هو المزابنة. كأن يبيع التمر على رؤوس النخل بتمر كيلا، عندنا التمر على الأرض وهو 300 صاع، ويبادله بتمر على رؤوس النخل يخلصه خالصا أو يقدره تقديرا، فهنا نحن نتحقق المتساوي، فهنا بادلت ربويا بربوي، وأحدهما علمنا مقداره والآخر جهلناه. أو يبيع الزرع في سنبله بحنطة كيلا، أو يبيع العنب بزبيب كيلا، فالعنب فيه ماء والزبيب زال ماءه، فهنا نحن نتحقق التساوي. ولذلك قال: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر أو بثمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. هذا ما يتعلق بالمزابنة، بيع المعلوم بالمجهول من جنسه. وعلة النهي هنا، وعلة النهي الجهل بالتساوي الذي هو شرط عندما نبادل ربويا بجنسه. وسبق أن ذكرنا أننا حينما نبادل ربويا بجنسه فلا بد من التقابض ولا بد من التساوي. ثم أورد حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك، والحديث صححه علي بن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم وغيره. ومسألة الحديث أنه لا يجوز بيع الرطب بالتمر، لأنه هنا لم نتحقق التساوي، وهذا يدلك على يعني أن التفاضل ولو كان يسيرا حذرت منه الشريعة. فلو جاء إنسان بتمر وكاله، وجاء برطب وكاله، هذا 100 صاع وهذا 100 صاع، فلا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ الرطب فيه ماء، فيه رطوبة، فإذا يبس سيقل مقداره، لكن ومع ذلك النقص سيكون قليل. ومع ذلك قالوا، لما قالوا له نعم فنهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. والخلاصة أننا عندما نبادل ربويا بجنسه أحدهما رطب والآخر يابس فلا يصح، لأنه يتعذر هنا تحقق التساوي، سواء كان عنب بزبيب أو تمر برطب، لأن أحدهما أزيد من الآخر قطعا، لأن أحدهما أزيد من الآخر قطعا، فلم نتحقق هنا التساوي. وإذا تقرر هذا فاعلم أن الربا يحرم ولو قل، فهنا التمر بالرطب المقدار قليل، ومع ذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدل على أن الربا حرام قليله وكثيره. ثم أورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين. والحديث قال رواه البزار وإسحاق بإسناد ضعيف. نعم هو بيقول بإسناد ضعيف لأنه مروي من طريق موسى بن عبيدة الربعي وهو متفق على تضعيفه. قال أحمد منكر الحديث وضعفه غير واحد من أهل العلم بل هم متفقون على تضعيفه وقد تفرد به ولذلك فالحديث إسناده ضعيف. الكالئ بالكالئ، الكالئ يعني المؤخر الذي لم يقبض في مجلس العقد. بالكالئ يعني الدين يعني المؤخر بالمؤخر أو الدين بالدين. والحديث كما قلنا إسناده ضعيف لكن ذمة صور من بيع الدين بالدين تحرم. نعم ومن ذلك آتي إلى إنسان عنده مال دين وأشتري منه دينه بأقل منه أو بأكثر نحو ذلك فهذا لا يجوز. مثلا زيد من الناس عنده مبلغ مساهمة، هذا المبلغ قد ساهم فيه وهذه المساهمة تأخرت وقال أنا مساهم مع فلان بمئة ألف ريال، فجاء إليه آخر وقال أنا أشتري منك مساهمتك بخمسين ألف ريال وأنا ونصيبي ممكن يطلع لي أقل ممكن يطلع لي أكثر ممكن يطلع كامل منها. أنت الآن اشتريت دين فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز، شراء الدين هنا لا يجوز. طيب وصورة أخرى لو أن إنسانا جاء إلى آخر يريد، نعم لو أن إنسانا اشترى مثلا مئة صاع بر مؤجلة بألف ريال مؤجلة فإن هذا أيضا من بيع الدين بالدين المحرم. كأن آتي إلى محمود وهو مثلا يريد من نعيم مئة صاع بر لكنه يريدها منه بعد شهر فأقول أنا أشتريها منك بألف ريال بعد سنة فإذا جاءت أنا أخذها وأنا أعطيك ألف بعد سنة صار بيع دين بدين وهذا مما لا يجوز لأن الفصل في الأموال استقاضى. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في باب الربا وأورد فيه هذه الأحاديث المتعلقة ببعض معاملات الربا. وخلاصة القول أن يقال أن الربا نوعان ربا الفضل وربا النسيئة وصوره غير متناهية فلا زالت تستجد على الناس معاملات تدخل إما في ربا الفضل وإما في ربا النسيئة وعلى الإنسان أن يكون على حذر من أن يدخل جوفه شيء من المال الحرام فإنه مغبته عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به فكن متوقيا أشد التوقي من تعاملاتك ومبايعاتك وأن تأمن فيها من أن ينالك ربا صريح أو شائبة ربا. وكلما سلم للإنسان مأكله ومطعمه كلما كان أحرى تجاب دعوته. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.